قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من ورائه ولا من وراءه ولا من وراءه إذا سمع التكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يبين المؤلف رحمه الله الأحوال التي يصح فيها اقتداء المأموم بالإمام، لأنه قد يحصل في بعض الأحوال أن يتابع المأموم الإمام لكن على غير الصفة المشروعة، فلا يتم الاقتداء وينقطع ما بينه وبين الإمام. فهنا المؤلف يبين أنه يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد ولو لم يره ولا من وراءه. إذا كان في المسجد لا حرج من أن تصلي بصلاة الإمام وإن لم تره ولم ترى من يراه أو من وراءه، لكن بشرط أن تسمع تكبير الإمام. ويستدلون له بأنه روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي في سطح المسجد بصلاة الإمام عند سعيد بن منصور والبيهقي وغيرهما. وأيضا في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنهم صلوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي في حجرته، لكن هذا خارج المسجد، خارج المسجد. فالحاصل إذا كنت في المسجد وفي موضع لا تتمكن من رؤية الإمام ولا من رؤية من وراءه، إذا كنت تسمع التكبير فصلاتك صحيحة، لأنك بسماعك تكبير الإمام وتنقلاته ما بين القيام والركوع والسجود والقعود هذا كاف في حصول المتابعة، في حصول المتابعة. نعم. وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين أو المأمومين. وكذا خارج، هذه الحالة الثانية، الحالة التي ذكر المؤلف إذا كانوا داخل المسجد. الحالة الأخرى إذا كان المأموم خارج المسجد. فإذا كانوا خارج المسجد أناس يصلون خارج المسجد في الطرقات أو في بيوت بجوار المسجد أو في محلات ودكاكين، فهل يجوز لهم أن يصلوا بصلاة الإمام ويتابعونه في صلاته؟ المؤلف قيد هذا بأن يكونوا يرون الإمام أو يرون من يرى الإمام أو يرون من يرى الإمام. فإذا كانوا يرون الإمام في صلاته أو المأمومين الذين يقتدون بالإمام والصفوف متصلة، أيضا يضيفون هذا أنه لا بد من اتصال الصفوف، ففي هذه الحالة تصح المتابعة، تصح الاقتداء، اقتداء المأمومين بالإمام ولو كانوا خارج المسجد، لكن بشرط أن يرون الإمام أو من خلف الإمام ليكون لهم طريقة ووسيلة لمتابعة الإمام في حركاته في الصلاة، ولو حصل منه أمر يتابعونه. ويستدلون بأثر عائشة رضي الله عنها، ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن أناسا كانوا يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحجرة، وكان جدار الحجرة قصيرا، فيرون شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون شخصه، فما دامت الرؤية حاصلة من قبل المأمومين للإمام وإن كانوا خارج موضع صلاة الإمام فالمتابعة صحيحة في هذه الحالة. إذا اشترط الاتصال. نعم، هذا الاتصال أمر آخر، إذا كانت الصفوف غير متصلة ف من وليست هناك حاجة. إذا كان هناك حاجة أو ضرورة في أيام الزحام الشديد وحصل انقطاع فيغتفر بشرط أن تكون يعني الرؤية متحققة، يرونه من خلال شيء، من خلال نوافذ أو يعني تكون الرؤية حاصلة، لأنه إذا لم تكن رؤية ولا يسمعون التكبير والصفوف غير متصلة فكيف يتابعون؟ لا يمكن، لا تتحقق المتابعة. هل نقول بالصلاة باطلة كما يفعل في مكة لمن يصلي على الرصيف بعيد ويرى أو يسمع؟ يصلون على الأرصفة. نعم، هل هذا؟ لا، هنا ينظر إذا كان الذين يصلون على الأرصفة في المسجد الحرام خارج المسجد وهم يرون من أمامهم من المصلين في الساحات، والذين في الساحات يرون من خلال الأبواب من في المسجد، وهكذا تتصل الرؤية إلى الإمام، فهذا فيه اتصال. أما إذا كان نوع من الكسل ويعني عدم المبالاة ويكون ما بينه وبين الإمام فضاء فاضي، ما في فراغ ولا في زحام ولا شيء، إنما يريد أن يصلي في حانوته أو في شقته ويقول أنا أرى الإمام، فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح. وبعضهم يعني يجتهد في تحديد المسافة ما بين الإمام والمأموم بأن تكون بحدود 300 ذراع، تكون 300 ذراع، لكن الحقيقة العبرة بالمتابعة. إذا كانت المتابعة متحققة وحاصلة للمأموم من قبل الإمام، إما بتتابع الصفوف واتصال بعضها ببعض، أو برؤية المأمومين ولا يفصل بينه وبينهم طرقات مشغولة، أو كما يقول بعض الفقهاء نهر تجري فيه السفن، فهذا تصح متابعته. أما إذا كان منقطع وبعيد عن الإمام ولا يرى إلا مجرد ما يسمع من التكبير فهذا لا يكفي. وتصح خلف إمام عال عنهم، هذه حالة أخرى. هل يجوز للإمام أن يكون في موضع مرتفع عن المأمومين؟ لا يجوز إلا إذا كان الارتفاع يسير أو لحالة ضرورة، يعني الموضع الذي هم فيه جانب القبلة الذي يمكن أن يصلي فيه الإمام مرتفع، ولو لم يصلي فيه الإمام لا ضيق على المأمومين. فإذا كانت هناك حاجة أو ضرورة أو للتعليم، كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أنه عليه السلام أول ما عمل له المنبر قام فرق عليه وصلى بهم، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي فإذا ويركع على المنبر، فإذا أراد أن يسجد تقهقر ونزل وسجد، ثم إذا قام من السجود رجع إلى موضعه من المنبر مرتفعا عليهم ليروا هيئة صلاته عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه السلام إنما فعلت ذلك لتروا صلاتي أو لأعلمكم الصلاة، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا جائز للتعليم. أما إذا لم يكن فقد ورد من الآثار من حديث حذيفة وعمار وابن مسعود رضي الله عنهم أنه منهي عن ذلك، وقد جبذ ابن مسعود حذيفة رضي الله عنهما لما صلى على دكان في المدائن وكان حذيفة إمامهم رضي الله عنه، فصلى على دكان مرتفع فجبذه ابن مسعود وجره، فاجتر له حذيفة وتابعه، فلما انصرف من الصلاة قال له ابن مسعود ألست تعلم أن هذا من ينعن؟ قال نعم. أو ما رأيتني تابعتك عندما ذكرتني؟ وهكذا أيضا عمار حصل منه ذلك، وجذبه حذيفة على رواية أخرى. فهذا وورد فيه حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أما الرجل قوما فلا يرتفع أو لا يأمهم في مكان هو أرفع منهم، عند أبي داود وغيره. فلا ينبغي للإمام أن يرتفع، ولأن ارتفاعه في هذه الحالة يقول ينبي عن نوع من الترفع، قد يفسر عند العامة والعوام أنه في نوع من الترفع، وهذا لا ينبغي، إنما هو إمامهم ويقف أمامهم على ما ورد في السنة. أما أن يرتفع فهذا لا ينبغي، لأنه مظنة لنوع من الكبر الذي ينبغي أن يبتعد عنه الإمام. نعم. ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق. يعني هنا المؤلف قيد الارتفاع إذا كان ذراعا فأكثر، وأخذوا هذا من أن المنبر، درجات المنبر ما تزيد عن ذراع، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان على درجة المنبر واقفا يصلي بهم مرتفعا عنهم بقدر درجة المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل عن هذه الدرجة وسجد على الأرض. فقالوا إذا كان ارتفاع المأموم بهذا القدر هذا لا يكره، أما إذا زاد أو بلغ ذراعا فأكثر فإنه يكره لما في حديث حذيفة وابن مسعود وعمار رضي الله عنهم. ويقول كإمامته في الطاق، يعني كما تكره إمامة الإمام في الطاق، الطاق المقصود به المحراب لأنه على هيئة الطوق، المحراب يسمى طاقا لأنه مقوس يطوق الموضع الذي هو فيه، فهو من التطويق، فالطاق تكره صلاة الإمام فيه الذي هو المحراب، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على الكراهة. لكن قيده العلماء بما إذا كان الإمام يتوغل فيه بحيث لا يراه كثير من المأمومين، من هم في طرفي الصف، من على يمينه ويساره لا يرونه، وبعض الأئمة يعني يغفلون عن هذا فتجده يدخل داخل المحراب فلا يكاد يراه إلا من خلفه تماما، أما الذين في طرفي المسجد لا يرونه. فهذه الحالة هي التي يكره فيها أو تكره فيها الصلاة في المحراب أو في الطاق. أما إذا كان الإمام يكون بارزا عن المحراب إلا أنه يسجد فيه فهذا لا يكره. وكذلك اتخاذ المحراب، الصحيح المشهور عند أهل العلم أن اتخاذ المحاريب في المساجد وإن لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا من الأمور المحمودة والتي درج عليها علماء الإسلام، ومن مزاياه تحديد موضع القبلة لمن دخل المسجد يجهل موضعها، وكذلك تحديد موضع الإمام، فهو من الأمور إما أن يكون مباحا أو مستحبا. إذا كان في الجمعة وكذا، يعني إذا تأخر سيأخذ صف كامل؟ نعم، هم يقولون إذا كان حاجة، يعني الإمام يضطر أن يدخل في المحراب للحاجة، فهنا تزول الكراهة لأنه محتاج إلى ذلك ليوفر على الناس صف، لأنه لو تأخر لأخذ عليهم صفا يصف به، ففي هذه الحالة يتقدم ولو كانت صلاته كلها في المحراب، ففي هذه الحالة لا حرج إن شاء الله لمقام الحاجة. وتطوعه موضع المكتوبة إلا من أو حاجة. تطوعه عطف على التي كائنا، وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة. إلا من حاجة، إذن مثل ما قال في شأن هذا كله يتعلق بالكراهة، ذكر يكره الإمام أن يصلي على موضع مرتفع، كما تكره إمامته في الطاق، كما تكره أيضا صلاته في الموضع الذي صلى فيه، فهذه ثلاث أمور تكره في حق الإمام، أن يصلي في موضع مرتفع عن المأمومين بمقدار ذراع فأكثر، مع أن الارتفاع في الحقيقة من أهل العلم من يرى أنه مطلقا من غير تحديد ذراع، لأن النص يعني ورد عاما من غير تحديد، والذراع وما دونه هذا للحاجة. الأمر الثاني أن يصلي في الطاق في المحراب ذاته ولا يرى من الإمام شيء. الأمر الثالث أن يتنفل ويتطوع في موضع المكتوبة بعد الصلاة أو يعني حتى قبلها، فهذه هذان الأمران الأخيران استثنى المؤلف الحاجة، قال إلا لحاجة، فقوله إلا لحاجة يعود على الأمرين معا، الصلاة في المحراب وتطوعه في موضع المكتوبة. التطوع في موضع المكتوبة ورد فيه أثر علي رضي الله عنه عند البيهقي، قال من السنة للإمام ألا يتطوع أو يتنفل في الموضع الذي صلى فيه، وورد فيه أيضا حديث المغيرة بن شعبة، حديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود وغيره، لكن هذه الرواية عن عطاء بن الخراساني ولم يدرك المغيرة فقالوا هذا منقطع، ورد فيه أنه نهى عليه السلام الرجل أن يصلي ويتطوع في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول عنه أو يتكلم كما في حديث معاوية فعلى كل حال الآثار وردت بنهي الإمام أن يتطوع في الموضع الذي صلى فيه الفريضة. وعلل بعض أهل العلم ذلك بأنه قد يأتي آتي ويظن أنه لا زال في صلاة الفريضة أو يكون كأنه امتداد لها، فبعدا عن هذه الظنون استحب له أن يتحول عن الموضع الذي صلى فيه الفريضة ويتطوع في غيره، أو يطول الفصل بعد أن يطول مقامه وينصرف الناس فلا يكون هناك شبهة، فقد يكون في هذه الحالة لا حرج. لكن مهما استطعت أن تأخذ بالنص وتعمل به فلا شك أن هذا أفضل وأولى. المأمومين أيضا بعضهم كذلك يرى أنه لا ينبغي أن يصلوا التطوع في موضع المكتوبة، وأن هذا ليس خاصا بالإمام، ويستدلون بأثر معاوية والذي فيه أنه نهى إما عبد الله بن السائب أو بن أبي أوفى أو أحد الصحابة كان صلى بجوار معاوية، فبين له لما قام يصلي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننهى عن ذلك حتى نتكلم أو نتحول أو كما ورد. فقالوا أيضا الحكم ليس خاصا بالإمام بل في حق الإمام والمأموم. وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. وإطالة قعوده هذه أيضا من الأمور التي تكره في حق الإمام، أن يطيل القعود مستقبل القبلة مستدبرا للمأمومين، لأنك إذا انصرفت أيها الإمام من صلاتك ليس من حقك أن تستدبر المأمومين، لأنهم بعض الفقهاء يعلل هذا الحكم بأنه إنما استدبر المأمومين من أجل الصلاة، فإذا بقي بعد ذلك مستدبرا لهم فهذا أيضا فيه قد يفسر بنوع من عدم الأدب مع الناس ومع المأمومين، فشرع له أن يبادر. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان من حين ما ينصر يسلم يتحول، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره أنه كان إذا سلم من صلاته لا يلبث في موضعه إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي حديث ثوبان أنه عليه السلام يستغفر الله ثلاثا، فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يتحول عليه الصلاة والسلام ينصرف ويستقبل المأمومين فلا ينبغي للإمام أن يبقى ويلبث مستقبلا القبلة بعد سلامه من صلاته أكثر من هذا، لا يطيل أكثر من هذا إلا بمقدار ما يقول هذا الذكر. نعم. فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفنا، أي إذا كان هناك نساء والنساء هؤلاء في مؤخرة المسجد وينصرفنا على إثر انصراف الإمام من صلاته كما كان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا لا حرج أن يتأخر الإمام فلا يتحول من مكانه ولا ينقلب إلى المأمومين ولا يسارع في هذا بقدر ما يرى أن النساء قد خرجنا وانصرفنا. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن النساء كنا يصلينا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كنا ينصرفنا بمقدار ما يقضي السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام من صلاته، أي وهو ينصرف من صلاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هن يبادرنا ويخرجنا من المسجد. وفي هذا الحديث وكنا نرى والله أعلم أنه إنما فعل ذلك لأجل أن تنصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، أي يمضين في الطريق قبل أن ينصرف الرجال فيحصل الاختلاط بين الرجال والنساء، فهو عليه السلام كان يتريى في هذه الحالة ولا يتحول إلى جهة المأمومين إذا كان معه نساء إلا يعني يلبث يسيرا من أجل أن يخرجن النساء من المسجد ويأخذن الطريق، فإذا خرج الرجال إذا بالنساء قد انصرفنا وسبقنهم. أما لو خرجنا مع الرجال فيحصل من هذا اختلاطهن معهم في الطرقات، وهذا أمر منهي عنه في الشرع. إيه نعم. ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف. هذا حكم يتعلق بالمأمومين وليس بالإمام، فيكره في حق المأمومين أن يصلوا الفريضة أو صلاة الجماعة ولو لم تكن فريضة بين السواري أي بين الأعمدة إذا كانت تقطع الصفوف. أما إذا كانت لا تقطع الصفوف فلا حرج، لكن المنهي عنها إذا كانت تقطع الصف. وقد ورد في هذا حديث أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس وابن مسعود كلهم روي عنهم أن هذا منهي عنه، وكانوا يطردون عنها طردا كما جاء عند أحمد وأبي داود، يطردون عن الصلاة بين السواري. وفي حديث عبد الحميد ابن محمود يقول صلينا خلف بعض الأمراء فألجئنا من الزحام حتى صلينا بين السواري، فلما انصرفنا قال أنس رضي الله عنه كنا ننهى عن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للناس أن يصلوا بين الأعمدة إذا كانت تقطع الصفوف إلا إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة الزحام وشدة الزحام. أما الإمام فلا حرج كون الإمام يصلي بالناس ويقف بين العمودين، أو إنسان يريد أن يتطوع ويتنفل بين العمودين فلا حرج. ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى بين عمودي الكعبة لما دخلها عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر، فدخل وصلى بين عمودين من أعمدة الكعبة. فصل. ويعذر بترك الجمعة وجمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام. هنا أراد أن ينتقل إلى حكم من أحكام صلاة الجماعة بعد أن ذكر ما يتصل أولا بوجوبها وتحتمها على كل مسلم بالغ عاقل في حق الصلوات الخمسة المفروضة. ذكر أراد أن يبين هؤلاء الذين تعين الحكم في حقهم وجب لهم أحوال يعذرون فيها الجمعة والجماعة، فذكر من حالات العذر عدد منها المرض، يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. فالمريض الذي ابتلي بمرض يقعده ولا يتمكن معه من حضور المسجد والصلاة جماعة مع جماعة المسلمين إلا بمشقة أو حصول مضاعفات في مرضه فهذا معذور. وفعله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لما في حديث عائشة في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام لما ثقل به المرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولم يخرج عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أقيمت الصلاة وشرعوا فيها، وجد عليه الصلاة والسلام من نفسه خفة فقام بين رجلين أحدهما العباس عمه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه والآخر علي رضي الله عنه، حتى تقول عائشة حتى إني لأرى رجليه عليه الصلاة والسلام تخطان في الأرض مما يجد، لكنه أراد أن يحضر الجماعة ويصلي. فلا شك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا النصوص العامة فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فمن مرض فإنه لا حرج عليه بل وأجره مكتوب له كما جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين وغيرهما، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا، فيكتب له أجر صلاة الجماعة ما دام مريضا مرضا يشق عليه معه أن يحضر صلاة الجماعة. نعم يعذر ضابط المرض المشقة أو عدم الاستطاعة، بل المشقة لأنه يعني عدم الاستطاعة هذا أمر لا إشكال فيه، لكن المشقة إذا كان يشق عليه وربما يزيد مرضه ففي هذه الحالة معذور هو، معذور في هذه الحالة. وكما قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فإذا كان يجد آلاما أو ربما حرجا مع الناس وما إلى ذلك فيصلي في بيته وهو معذور في هذه الحالة. ومدافع أحد الأخبثين، ومدافع أحد الأخبثين أيضا مما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة، إذا حصل عند إقامة الصلاة وحتى الجمعة فأحس بأنه بحاجة إلى قضاء الحاجة. وهذا ورد فيه الحديث نصا، الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وهو بحضرة الطعام أو يدافعه الأخبثان كما في حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا كان بحاجة إلى قضاء الحاجة من بول أو تغوط ويشق عليه أن يحتبس ولا يكون في حالة خشوع في هذه الحالة، فقد أذن له أن يمضي لقضاء حاجته ولو فاتته الجماعة ولو فاتته الجمعة، بل ولو خرج عليه الوقت، حتى لو خرج عليه وقت الصلاة. لأنه يقولون المقصود من الصلاة تحصيل الخشوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فإنسان بهذه الحالة ما كونه يركع ويسجد ويقرأ ويذكر من غير تدبر ومن غير خشوع، ما حصل مقصود الصلاة من الخشوع والتدبر والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. إينا. ومن بحضرة طعام، وكذلك من هو بحضرة طعام يحتاج إليه، إذا كان محتاج إلى هذا الطعام فإنه كذلك. الحديث الذي ذكرته وورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا حضر العشاء وإذا حضر العشاء والصلاة فابدأوا بالعشاء، وفي لفظ: إذا حضر المغرب والعشاء فابدأوا بالعشاء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري يصلي يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام، وهو يسمع قراءة الإمام. وفي حديث أنس أيضا: إذا حضر العشاء فابدأوا به حتى تقضوا حاجتكم. فهذا من لطف الله بالعبد ومن يعني تنبيه على المقصود من الصلاة. فإذا كان إنسان جائع جدا في حالة جوع ومشتهى لهذا الأكل يذهب للصلاة ونفسه متعلقة بهذا الطعام. ولذلك من كلمة أبي الدرداء رضي الله عنه التي أخرجها البخاري يقول: من فقه الرجل أن يقضي وأعماله حتى يأتي صلاته وقد قضى ما عليه من حاجات فيتفرغ لصلاته، أو كما قال رضي الله عنه: من فقه الرجل أنه يعني يقبل على أعماله والأعمال التي هو بحاجة إليها ثم يقبل على صلاته وقد تفرغ لها. فإذا أردت أن تصلي خاصة هذا في التطوعات، فحاول كل المشاغل التي تريد أن تنتهي منها خلص منها حتى تقدم على صلاتك بتفرغ تام، وتتخفف من مشاغل القلب والاهتمامات لتقبل على صلاتك. فلا شك أنه كما قال رضي الله عنه هذا من الفقه. لكن بعض الناس يقول: لا، نرتاح من الصلاة، كل ما في الأمر نتخلص منها، على شمس يقول نصلي السنة ركعتين ونمشي، ما يريد أن يتفرغ للأعمال. يتفرغ للأعمال عنده أهم ويتدبرها. لا، هذه الأعمال انتهى منها وتخلص منها حتى تقبل على صلاتك. نعم. ومن يؤخر كمن وقت الصلاة معتاد بعد الظهر أو كذا؟ أحسن. بالنسبة للطعام يعني يقيده أهل العلم مثل ما قيد بالحاجة، أيضا يقيد بأن لا يكون عادة، لا يكون عادة الإنسان دائما. هذا يعني مما بينه ما يكون دائم مرتب أنه عشاءه مع صلاة المغرب أو غداءه مع صلاة الظهر أو مع صلاة العصر، لا، يكون هذا أمر عارض، عنده ضيوف محرج معهم ويخشى أن يفوت، يعني قد يعني يفوت وقت الأكل أو يفسد الأكل أو ما إلى ذلك، أو هم بحاجة إليه أتوا من سفر والطعام جاهز فينحرج وهم بحاجة إليه. ففي مثل هذه الأحوال طارئة، أحوال طارئة. أما أن يكون ديدنه ذلك فهذا لا، هذا لا يصلح. إيه؟ لا يعني تكره القبول عند الله سبحانه وتعالى، لكن المسألة الثواب، يعني قد لا يثاب عليها لكن إجزاؤها وصحتها هذه مجزئة، ما إلا على أصل من يرى من يأخذ بحديث من عمل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا منح الظاهرية، فمثل من ينحى هذا يبطلون الصلاة في هذه الأحوال، لأنه يقول خالف الحكم الشرعي، هو منهي أن يصلي وهو يدافع عن الأخبثات، منهي أن يصلي وهو بحضرة طعام يحتاجه ويشتهيه، فيبطلون صلاته أخذا بحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن جمهور أهل العلم يحملون هذه الأشياء على التنزيه وعلى الكراهة، وأنها ليست تحريما قاطعا. ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر، كذلك من هو خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر يلحق بماله. انظروا هذه الشريعة السمحة السهلة الميسرة، يعني حقوق الله سبحانه وتعالى تركت بعد كل هذه الأشياء. فإذا كان مريض معذور، إذا كنت بحاجة إلى أكل إلى قضاء حاجة تتضرر بمالك ضياعا أو فواتا أو ضررا فاطمئن على مالك. لا نريدك تصلي إلا وقلبك معنا تماما، أما أن تنشغل بقلبك ما الفائدة، لأن المقصود القلب. فهنا إذا كان الإنسان يخشى على ماله، والعلماء يمثلون بأشياء كثيرة، كصاحب المخبز يقول إن ذهبت للصلاة احترق الخبز، صاحب البناء يقول هذه الخلطة الإسمنت وما المواد هذه تفسد علي، نجزها انتهى منها لا تفسد مالك، لأنه إذا ذهب يصلي يفسد عليه هذا الأمر، يفسد خبزه ويفسد طينه أو إسمنته أو ما إلى ذلك. صاحب الزرع يقول إن ذهبت يصلي انطلق الماء ولا أستطيع، أو عنده أمتعة لا يستطيع أن يفارقها، إن ذهب يصلي في المسجد من يحرس أمتعته. فهذه كلها استفاضت عن السلف رضي الله عنهم أنها من الأمور التي يرخص للإنسان فيها أن يترك الجمعة والجماعة للحفاظ على ماله حتى لا يضيع ماله، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده. إيه نعم. أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه. فأيضا مما يعذر فيه بترك الجمعة الجماعة إذا كان يخشى من وفاة أحد، أو بلغه أن أحدا يحتضر وهو ممن له اهتمام به، قريب أو صديق أو صاحب يعز عليه فأراد أن يحضر، مثل ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما لما أتاه أن سعيد بن زيد بن نفيل العدوي رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة ومن قرابة ابن عمر من بني عدي، فبلغ ابن عمر وهو يتأهب للجمعة ويتجمر وتهيأ، قيل له إن سعيد بن زيد يعني يحتضر، فسارع رضي الله عنه وانطلق إليه في العقيق حيث منزل سعيد بن زيد هناك، فترك الجمعة وانطلق إلى ابن عمه لأنه يحتضر، قد يكون يريد أن يوصي، قد لا يكون هناك من يعتني به، يريد مثلا أن يذكره الشهادة إلى ما الأمور تنبغ. في هذه الحالة إذا إنسان عنده مريض في المستشفى بحاجة يحتضر أو لا يحتضر، لكن هذا المريض لا يقوم به إلا هذا الإنسان، ولو خرج عنه إلى الصلاة لتضرر هذا المريض، فهذا حكمه حكم المريض نفسه، فملازم المريض له حكم المريض. إذا كان المريض بحاجة إليك لا تستطيع أن تفارقه يحتاج إلى ملازمتك له، فأنت معذور بترك الجمعة والجماعة. نعم. أو موت رفيقي قريب أو على نفسه من ضرر أو القريب ليس الحقيقة قيدا، قريب أو إنسان بحاجة إليك ولو لم يكن قريب، صديق يعز عليك، جار من جيرانك ولو لم يكن قريب. فالقرابة في الحقيقة يعني أخذت من حديث ابن عمر مع سعيد بن زيد بن نفيل، يعني من أبناء عمومته يعني البعيدين وليس قريبا لكنه من أسرته. والقرابة ليست ضرورة، إنما القيد أن يكون هذا المريض بحاجة إليك، ليس هناك من يقوم بأمره وشؤونه إلا أنت، فقد يكون من قرابتك، قد يكون من زملائك، من جيرانك، من عامة المسلمين ليس له أحد يقوم بشؤونه إلا أنت، فيلزمك في هذه الحالة أن تقوم بحقوقه. أو يخاف على أو على نفسه من ضرر، أو يخاف على نفسه من ضرر من سلطان أو ملازمة غريم. فإذا كان هذا الإنسان مطلوب من الحاكم طلبا جائرا ظالما، ما يعني ما أخل بشيء، لكن مطلوب في أمر هو يعني ليس ظالما فيه، ففي هذه الحالة من حقه أن يختفي ولو لم يصلي. وقد ورد عن بعض السلف رضي الله عنهم من كان يطلبه مثل الحجاج أو أبو جعفر المنصور، كانوا يطلبون بعضا وكان فيهم ظلم وغشامة، فكان هؤلاء السلف الأجلاء يختفون ويصلون في بيوتهم. وهذا أمر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا كان مطلوب بجور إما في حقوق مالية ومثل ما ذكر في ملازمة الغريب، وحكم عليه القاضي ظلما مع أنه ليس عنده وفاء ولا سداد وليس مماطلا، فالله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. لا يجوز لك أن تطالبه، ولا يجوز للقاضي أن يحكم عليك بالسداد وأنت ليس عندك مال. فهذا إذا حكم عليك أو لم يحكم عليك وكان الدائن ظالم ولا يترك لك فرصة ويحرجك ويؤذيك، فلا حرج أن تصلي في بيتك ولو لم تحضر الجمعة والجماعة. أما إذا كان السلطان يطلبك بحق وملازمة الغريم بحق، عندك حق قضاء ووفاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، فأنت ظالم لا يجوز لك أن تختفي، وبالتالي لا يحق لك أن تتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة. وكذلك إذا كنت مطلوب من قبل السلطان أو الحاكم بحق شرعي أنت ظالم فيه ولم تظلم، فلا يحق لك أن تستفيد من هذه الرخصة، لا تستفيد منها. أو من فوات رفقة أو غلبة نعاس أو أذى بمطر، أو فوات رفقة كذلك. يعني انظروا هذا التسهيل والتيسير، فإذا كان إنسان مع رفاقه إن جلس يصلي مشت الحافلة انطلقت أو الطائرة أقلعت أو الباخرة أو ما إلى ذلك، فإذا كنت على خوف من فوات الرفاق فلا تصلي، تأخر عن صلاة الجماعة وصلي في الموضع الذي أنت فيه، لا تذهب إلى المسجد، صل في الموضع الذي عند الحافلة عند المحطة عند هذا المكان، صل حتى تطمئن إلى أنك تدرك إخوانك في القافلة. وكذلك في غلبة النعاس، إذا كان تحس بنعاس شديد ونوم سوف يأخذ بمشاعرك فلا تدري ما تقول، أيضا ما الفائدة من الصلاة في هذه الحالة؟ بل في حديث عائشة رضي الله عنها إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. فربما أنت في الصلاة لا تدري ما تقول، بدل ما يستغفر كما يقول صلى الله عليه وسلم يذهب يسب نفسه ويورد من الكلام الذي لا يعقل. فهذا يعني دليل على أنه في هذه الحالة إذا كان نعاسا شديدا بين أمرين، إما أن يبادر ويصلي لأنه يقول إن جلست أنتظر الصلاة حتى تقام والجماعة يتأخرون علي والنوم يزداد مني تمكنا أريد أن أصلي الآن، نقول لا حرج تصلي ولو لم تصلي مع الجماعة، يعني أتى مسافرا متعبا ومضت عليه أيام لم ينم فيها النوم الذي يحتاج إليه، في هذه الحالة نقول ما دام دخل الوقت وتقول إن ذهبت إلى المسجد والإمام قد يطيل الصلاة ويتأخر فيها فيغلب علي النعاس، نقول في هذه الحالة لا حرج أن تصلي ولو لم تصلي مع الجماعة، هذه حالة. والحالة الأخرى أن تنام وتترك الجماعة، تنام لأنك ما تستطيع أن تصلي، لكن ينبغي في هذه الحالة أن توعز إلى من يوقظك قبل خروج الوقت، ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر. لكن مع ذلك لا حرج عليك كونك تنام، لأنه في حديث عائشة رضي الله عنها يقول عليه الصلاة والسلام فليرقد، وهذا ليس فقط في صلاة الليل، لأن الحديث ورد لا شك في صلاة الليل، لكن كما يقولون في القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكون ورد في شأن صلاة الليل لا فالحكم عام. ولذلك في حديث أبي قتادة في الصحيحين وغيرهما ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. أو أذى بمطر أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. كذلك هذه من الأمور التي يعذر فيها الإنسان من حضور الجمعة والجماعة، أذى من مطر أو وحل. فالمطر إذا كان ينزل المطر شديدا ولا يتمكن الإنسان معه من الخروج إلى المسجد، أو المطر قد انقطع لكن الأرض موحلة طينية، طين يلوث الثياب والأقدام، فهذا قد ورد فيه الحديث الصحيح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. فابن عمر أذن مرة وكان في مطر فقال صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. وأيضا في حديث ابن عباس أمر المؤذن قال إذا أتيت في الأذان إلى حي على الصلاة فلا تقل حي على الصلاة، ولكن قل صلوا في رحالكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، قال تستنكرونه، لقد حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما ورد عنه رضي الله عنه. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه في وقت المطر أو الوحل أنه يأمر المؤذن فيقول صلوا في رحالكم. وابن عباس قال إنها يعني عزيمة ولم أرد أن أؤثمكم فتصلون في بيوتكم في رحالكم ولا تأتون إلى الجماعة. فهذا كله من الرحمة واللطف بالمؤمنين والرفق بهم. وكذلك في حالة الريح الشديدة، إذا كانت رياح شديدة عاصفة خاصة في أيام الشتاء وفي البلاد الباردة ويلحق الإنسان من ذلك ضرر، وخاصة إذا كان مع ظلمة الليل، فهذا أيضا مما يقوي العذر. ففي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه وإن كان يعني رجلا أعمى، فقد قال في حديثه إنها تكون الليلة الظلماء ويسيل الوادي فلا أتمكن من الصلاة، فطلب والتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري في الرجل الضخم، رجل من الأنصار كان ضخما ويشق عليه أن يصلي في المسجد، فالتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى. فهذه أيضا من الأمور التي يعذر فيها الإنسان في من حضور الجماعة ويرخص له أن يصلي في بيته. فعلى كل حال مهما كانت الأعذار، إذا كان الإنسان يستطيع أن يعني يضغط على نفسه ويتحمل مشقة فلا شك أن هذا من قوة الإيمان، لكن بحيث لا يؤذي من حوله ولا يؤذي أناسا يمنون عليه، بل هو بنفسه استطيع أن يتحمل ويأتي إلى المسجد ويقيم نفسه. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولقد لما ذكر في, في, في شأن المنافق وإقامة صلاة الجماعة في المساجد وقال إنها من سنن الهدى وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني الرجل المريض يأتون به يعضدون له، واحد يمسكه عن يمين واحد عن يسار حتى يقيمونه في الصف، فهو يقول لا اذهبوا بي إلى المسجد، لا أريد أن أتصم بصفة النفاق، وحرصا على فضل الصلاة والجماعة. فإذا كان عنده نفس قوية وعزيمة فهذه رخصة، إن أخذ بها فنعمت، وإن رأى أنه عنده قوة فمثل ما صنع عليه الصلاة والسلام أتي به، كما في حديث عائشة قد عضد له كل من علي والعباس رضي الله عنهما حتى أحضروه عليه الصلاة والسلام إلى المسجد. فهذا يبين أنه إذا كان بإمكان الإنسان أن يحضر فلا شك أن حضوره صلاة الجماعة أفضل ولا شك. شيخ الجمع في المطر صلى، وهو يعني ليس بالمطر الشديد كما يحصل في المطر، هل هذا يعني تصح أو يعتبر له عذر؟ على كل حال الجمع في المطر رخص فيه بعض أهل العلم، رخصوا فيه لما ورد من آثار في هذا، لكنهم يقولون أولا يخصون هذا بصلاة المغرب والعشاء صلاة الليل، وأن يكون المطر يعني متصلا وأن يكون يعني فيه وحل، ما يكون مطر خفيف، لأن الأصل الذي لا يشك فيه ولا يختلف فيه أنه ينبغي أن تصلى كل صلاة في وقتها. ولذلك في حديث عمر رضي الله عنه: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. فلا ينبغي أن نجمع إلا بعد التحقق من الدليل، ويعني أننا لنا عذر في هذا الجمع، يكون مطر غزير شديد والأرض موحلة وفي مشقة على الناس ويكون في الظلام، وبعضهم يرى حتى في النهار بين الظهر والعصر إذا كان فيه مشقة تلحق بالناس. ولذلك السنة في هذا بدل من الجمع ما سمعنا من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: صلوا في رحالكم. انظر يعني المحافظة على الصلاة في وقتها، ولم يلجأوا إلى الجمع، بل تصلي الصلاة في وقتها ولو لم تصليها جماعة في المسجد بل في بيتك، لكن ينبغي أن تصليها في وقتها. يعني الأفضل إذا وجد الجماعة في المسجد يجمعون، لا يجمع معهم يصلي لوحده منفرد. والله خاصة بعض أنواع الجمع، يعني بعض الأئمة يتساهلون في الجمع، يعني يجمع جمع تقديم، وهذا مختلف فيه، يعني متفق عليه في يوم عرفة بين الظهر والعصر يجمعها والمغرب والعشاء، ما عدا ذلك من الجمع فيه نوع من الاختلاف، إلا إذا جد به السير في السفر جد به السير. ثم بعض أهل العلم أيضا يرى حتى في هذه الحالة أنه جمع صوري، تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها. فلذلك أنصح الإخوان بعدم الحرص على الجمع في الصلاة إلا إذا دعت الحاجة لذلك. وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. إيه نعم، يعني الريح الشديدة الباردة لا شك أن هذا مما يلحق المصلي في أذى أشد من أذى المطر. المطر والوحل نوع من الأذى، بينما الريح الشديدة يعني ضرر وليس مجرد أذى، يلحق الإنسان منها ضرر وربما مرض، فلذلك يرخص له أن يتخلف عن الجماعة في هذه الحالة. باب صلاة أهل الأعذار. صلاة أهل الأعذار نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله فيما بعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.